إيه لفظان يعني مطلق ومقيد. إنه في بعض الأحيان يكون لفظ واحد، هذا ما ترد عليه القواعد، لفظ واحد، فهذا يفهم جميعا. اللفظ الواحد ما يرد عليه الخلاف هنا، فهذا يفهم فهما واحدا. لكن هنا الكلام حول لفظين، هذا هذا مطلق وهذا مقيد. إنه في بعض الأحيان قل أعتق رقبة مؤمنة، فيقول لك رقبة مطلق ومؤمنة مقيد، فهل نحمل المطلق على المقيد هنا؟ ثم يدخل الخلاف في هذا، هذا غير وارد، هذا غير وارد. الكلام حول مطلق يعني لفظ مطلق ولفظ مقيد. طيب قال إن ورد يعني مو لفظ معنى نص قال إن ورد واختلف حكمهما، فلا حمل مطلقا، يعني سواء اتفق في السبب أو اختلف. أما إذا اختلف في السبب مع اختلافهما في الحكم فهذا واضح، وهذا نقل الإجماع، نقله الغزالي على أنه إذا اختلف في السبب والحكم فلا تقييد. من أشهر الأمثلة اليد في السرقة واليد في الوضوء، في السرقة مطلقة وفي الوضوء مقيدة، اختلفا في السبب، فهذه سرقة وهذا حدث، حدث سبب، وفي الحكم هذا قطع وهذا وضوء، نعم طهارة، إذن لا حمل. هنا ننتبه إلى يعني وين السبب. اليوم أقرأ لبعض المشايخ تكلم عن مسألة الآن يمكن يأتينا كمثال، الإسبال مع المخيلة، والإسبال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وفيه ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. يقول أنه اختلف في السبب وفي الحكم، يعني في الحكم ممكن هنا نقول أنه اختلف، هذا في النار وهذا لا ينظر الله إليه، هذا حكم، لكن في السبب كيف هو قال أنه في السبب؟ طبعا الجمهور يحملون يقولون هذا مطلق وهذا مقيد، المطلق ما أسفل من الكعبين والمقيد خيلاء، يقول نحمله، وهو يقول اختلف في السبب، وكيف اختلف في السبب؟ يقول هذا إسبان بمخيلة وهذا إسبان من دون مخيلة، هذا اختلف في السبب. يعني هي الآن هي التقييد ذي مخيلة كيف تجعل سبب، هو الآن يعني الكلام حول المخيلة، هل تقيد هنا، هل نجعلها مقيدة لمطلق ما مطلق الإسبان أو لا؟ يعني كل السببين إسبان، هذا إسبال وهذا إسبال، لكنه هل يقيد الثاني؟ حديث أبي هريرة ما أسفل من الكعبين بالمخيلة أو لا؟ من كل ما نقول اختلف في السبب. طيب شيخ، يعني إذن على أن هذا قول مؤلف أنه لا يحمل الحديثين هذا، يعني نقول أن مجرد لا إذا اختلف حكمهما. هنا اختلف. الآن سيأتينا شو اسمه كمثال، مثال يعني يحسن التمثيل به والتطبيق عليه والنظر له. قال طيب هذا إذا اختلف في السبب، طيب إذا اتفق في السبب هو أيضا يقول لا يحمل، إذا اختلف طبعا في الحكم مختلفان لكن في السبب متفقان، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ أولا نخرج من النزاع ما دل الدليل على الحمل أو عدم الحمل، هذا يخرج من النظر. لكن إذا لم يوجد إلا هذان الدليل، هل يحمل المطلق على المقيد؟ الآمدي نقل الاتفاق على عدم الحمل، والآمدي كما هو معلوم شافعي

حمل المطلق على المقيد، وإن كان الذي يظهر والراجح أنه يحمل، يعني سواء يحمل المطلق على سواء ورد على السبب على السبب أو على المقيد. في الآية هنا على السبب، إن كان من قوم عدو لكم وهم، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، يرد أو ورد على السبب هنا إذا حملنا المطلق على المقيد. والمسألة خلافية، قتل الكافر ها المعاتل تجب في الكفارة أو ما تجب؟ طيب أيضا من الأمثلة اليد في التيمم واليد في الوضوء، هذا اختلف اختلف في الحكم، هذا تيمم هذا وضوء، نعم، واتفق السبب وهو الحدث، فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ نعم. ها؟ نعم. نعم المؤلف هنا يقول جري على هذه القاعدة أنه ها؟ لا يحمل. والمسألة خلافية بين الحنابلة والشافعية، الشافعية يرون شو اسمه الحمل، نعم يتيمم إلى المرافق ها؟ لا بل وهذا حتى عند ورد عن الصحابة عند أبي داود أنهم تيمموا إلى الأكتاف، عند أبي داود صح وجماعة من أهل العلم، لكن في حديث عمار بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه مسح إحدى كفيه على الأخرى، فهذه له دليل، هذه أنا أقول هذا يخرج من محل النزاع لأن له دليل دليل خاص. طيب هنا قال فإن اتحد سببهما قال وإلا إيه؟ قال إن ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلق، وإلا يعني إن ورد واتفق حكمهما واتفق حكمهما. طيب إن اتفق في الحكم قد يتفقان في السبب قد يختلفان وقد يختلفان. قال وكان مثبتين، الآن اتحد في السبب والحكم وكان مثبتين يعني كلاهما مثبت. قال كأعتق في الظهار رقبة، ثم قال أعتق رقبة مؤمنة، يعني أعتق في الظهار لأنهم متفقان في السبب أعتق ثم قال أعتق، نقول هنا في الظهار أعتق رقبة مؤمنة. قال حمل مطلق ولو متواترا على مقيد ولو أحادا، وهنا يحمل المطلق على المقيد حتى لو كان أحدهما متواترا والثاني أحاد. ومر معنا سابقا تخصيص العام، يعني هل الخاص الأحاد يخصص العام المتواتر أو لا، وخلاف الحنفية في مسألة الزيادة على النص وكذا. وهذه نقل الحمل هنا نقل الغزالي والعمدي الإجماع عليها، نسب لأبي حنيفة عدم الحمل، ووجه بأنه مع اختلاف السبب وليس مع اتفاق السبب والحكم، فهذه صورة إجماعية. وإن لم يحملوا قد يكون من جهة النسخ، لأنه قال ومقيد ولو متأخرا بيان للمطلق، يعني ليس نسخا، لأنه إذا قلنا نسخ اشترطنا شروط النسخ وهي التساوي في القوة بين المقيد والمطلق. هم يقدمون النسخ احنا فيه يقدمون النسخ، اي بعضهم يقول نسخ على كل، هذه مساله تفصيليه داخل المساله الام وهي حمل المطلق على المقيد اتفق في السبب والحكم، هذه مساله تفصيليه ما يشكل على الاجماع هذا. اي هي الاجماع ثابت، الاجماع ثابت من جهه العموم. طبعا هو قال وكان مثبتين، الإثبات هنا قد يكون في سياق الأمر مثل الآن أعتق في الظهار رقبة هذا أمر، وقد يكون من جهة الخبر المستقبلي

اتفق في الحكم واختلف في السبب. طيب نقيس العلة الجامعة إثبات الحق، الإثبات كلاهما إثبات، ها كلاهما إثبات، إثبات لحق. طيب مقيدان مع مطلق ننظر بأشبه ما به. يعني مثلا عندنا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هنا أثبت جواز التراخي أو جواز عدم التتابع. وفي كفارة اليمين، كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام قراءها متتابعات. وفي القضاء، قضاء رمضان فعدة من أيام أخر. فعندنا مقيدا اللي هو صيام كفارة اليمين والتمتع، صيام المتمتع لمن لم يجد الهدي، المتمتع الذي لم يجد الهدي. وعندنا المطلق فعدة من أيام أخر. أو أظهر منه الصيام المظاهر، صيامه أو كفارة القتل، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فعلى أيهما يحمل؟ على أشبههما به. أيهما أشبه، الصيام المتمتع ولا صيام المظاهر والقاتل؟ اللي هو على على على القضاء، صوم القضاء. ها؟ لا القاتل المتمتع، المتمتع. أنت تقول القاتل وين جهة الشيء؟ لأنه كانوا فيه جزاء وكفارة كلاهما. هذا هو ما يستدل به عليك، إنه هذا كفارة صيام المظاهر والقاتل، هذا كفارة، لكن القضاء هل هو كفارة؟ لا، ليس كفارة، بل هو بدل. ها بدل التمتع وصيام رمضان كلهم بدل، وكلهم يعني كلهم وجبا قبل بذم. اما ذلك لم تجب. اي هذا على كل هذا كفاره، وهذا ليس بكفاره. طيب اذا لم يتحقق القياس فلا يحمل. ويمكن أن نقول أصلا ما تحقق قياس، لا هذا ولا هذا، هذا جاء بدلا. هذا فرق، يعني فرق بين صيام القضاء والصيام المظاهر والقاتل، وهذا كفارة وهذا ليس كفارة. وفرق بين صيام المتمتع وصيام القضاء أنه هذا بدل وهذا أصل. يمكن هنا أيضا نقول مثل الآن شو اسمه، نفس الكفارات، الإطعام ورد في حديث كعب بن عجرة قال أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. ورد مطلق هي الأحكام الأخرى، فيطعام ستين مسكينا وعلى الذين يطوقونه طعام مسكين. فهنا اتفق في الحكم وهو الإطعام، فهل يجري التقييد أو لا؟ يعني في صوم القضاء هذا كفارة وهذا ليس بكفارة، هنا يقول أنه ممكن هنا ما يجري القياس، لكنه في الظهار الآن شو اسمه

يعني الذين خطبوا بمكة لم يبلغوا المستحب، أو نقول منسوخ. منسوخ منسوخ ها إيه. ولذلك في رواية عن أحمد التحريم، يعني في الوجوب وفي الإباحة وفي التحريم. الإمام أحمد قال هو التحريم منسوخ، قال فساد. الإمام أحمد يقول فساد، هذا فساد القاطع في المقام. إيه يقول فساد هذا. يمكن ما ثبت عنده حديث ابن عمر، حل ثابت عنده حديث ابن عمر، لكن هو ما قال هذا، قال هذا حديث وهذا حديث، وقال كذا هذا حديث وهذا حديث، ويظهر ويرى الناس. وهي قد يكون إظهار لتخفيف الشريعة. الأصل جهة القياس والعقل يقول أنك لازم تقطع، يعني يجب على المحرم أنه يلبس نعلين، فإذا ما وجد إلا خفين هذا هو الطرد القياس هنا، هذا ما يفرضه العقل. فهو النبي بيّن لهم هذا، ثم بعد ذلك الشريعة خففت ما أوجبت القطع. الجمهور الشيخ على القطع، على القطع. نعم على القطع. الثاني، الشرط الثاني يكون في سياق الإثبات لا في سياق النفي. وهذا إشار له ابن دقيق العيد وابن القيم، يكونها في سياق الإثبات لا في سياق النفي. يعني إذا قال وإذا مر معنا شيء منه، لكنه يرد هنا من جهة الشروط أنه يكون في سياق الإثبات لا في سياق النفي. عندنا لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. وفي عندنا لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وهو يبول. فبعض الفقهاء قال أنه يحمل المطلق على المقيد، فابن القيم قال لا، هذا لا يحمل فيه المطلق لأنه هذا مو مطلق مقيد. يعني قالوا هو مطلق مطلق مقيد، قال إنه هذا ذكر لبعض أفراد، لبعض الأفراد. لا يمسكنا أحد، يعني لا يمسكنا أحدكم ذكره هذه عامة، سواء كان يقول أو غير يقول. أي نعم. إيه. وبيميني هذه صورة من صور العموم. صورة من صور العموم. قال على ذلك المنع عام. وغالبة الحاجة يعني غالبا ما يحتاج مثله هو يقول، فقد يكون ذكرت الصورة هذه تبين النبيه. خرجت مخرج الغالب. الغالب. إيه. لكن فيه ملحظ وأشار له ابن دقيق العيد في الإحكام. قال إلا أن يكون الحديث مخرجهما واحد. حديث أبو قتادة، حديث أبو قتادة يعني هنا هل قاله في موضعين أو يترجح أنه قاله في موضع واحد فالرواة اختلفوا، أحدهم أثبت هذه الزيادة وأحدهم لم يثبت، فننتبه لهذا ليظهر أنه حديث أبو قتادة واحد، مخرج واحد، لكن الرواة عن أبو قتادة أو عن من روى عنه بعضهم جاء بالحديث على تمامه وبعضهم لم يأتي بهذه الزيادة بيمينه. فعلى هذا نقول أصلا الحديث واحد، ما في مطلق مقيد، هو لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. يعني يعامل معاملة الزائد، لفظ الزائد بالحديث. هذا مفهومه أنه مع عدم البول يجوز الإنسان. هذا مما يلاحظ على تقرير ابن القيم، وإن كان أصل القاعدة صحيح، لكن ينظر في مخرج الحديث، ولا ينظر في مخرج الحديث. مرة معنى أنه ورد يعني لفظان نصان مو بنفس واحد، ولكن مفهوم هنا هل مفهوم لقب؟ لا، وهو يبول. لا حال ويبول. طيب. هذه من الصفة. كيف يستقيم كلام القيم هذا العام؟ فلا بد أن يكون مفهوم لقب. يقول هذا ما ذكر وصف. وهذا ممكن هنا، يعني نقول على القول،

الأب بامرأة فهل يجوز لابنه أن يعقد عليها؟ يجوز. لا، لأن قلنا نجاء في سياق النفي فلا يلزم كامل المسمى، الكامل المسمى العقد والوطء، العقد ها والوطء بأي أحدهما. أي نعم، ها واضح. لو أن الزوج، لو أن رجلا زنى بمطلقته فهل تحل له؟ لا. إذن لابد من العقد ها والوطء. إذن هذه القاعدة، يمكن يعني تعيدون إنه المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات، ها في إثبات لا نفي. وفي الحاشية عندكم نبه إنه هذه ما لها علاقة بهذه. المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات لا في النفي. طيب الشيخ هذا يقدح بشيء، يقدح بالفرق بين المطلق والعام، يعني قلنا من الفروق أن العام لا يشمول جميع. إيه سبق أن قلنا العام يتعلق بالأفراد والذوات، والمطلق يتعلق بالصفات. بالصفات إيه، وهذه مرتبطة بالصفات. هو بينه تداخل يعني في التطبيق، أنا في بعض الأحيان يشكل عندي في المطلق والعام، هل هذا مطلق وهذا مو عام. طيب قال والمطلق ظاهر الدلالة على الماهية كالعام لكن على سبيل البدل. هنا يقول ظاهر الدلالة على الماهية كالعام، هو دلالة العام على أفراده هل هي قطعية أو ظنية؟ الجمهور أنها ظنية، خلاف الحنفية فيقولون دلالة العام على أفراده قطعية. طيب دلالة المطلق على أفراده، دلالة المطلق على أفراده أيضا مثله ظنية، لكن الفرق بين العام والخاص كلاهما ظني في الدلالة، هذا على جهة الشمول وهذا على جهة قال لكن على سبيل الفرق اللي ذكرناه بينهما، الفرق اللي ذكرناه بينهما. غريب شفنا في أحد النسخ قال بدل الند بدل الند. شلون؟ أحد النسخ لكن على سبيل الند. الند؟ إيه. شفنا قبل الند. غريب لا غريب هذه. قد تكون ها. طيب في المسألة التي قبلها طبعا قال لا على إطلاقه. حمل المسمى في إثبات على كامل السليم على كامل السليم لا على إطلاق في قول، في قول هنا إذا قال في قول ما إيه قال وفي أو على قلب، فإذا قوي الخلاف ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره، وفي أو على قول فإذا قوي الخلاف اختلف ترجع أو معه. لأن المصنف هنا ذكر أو المحقق شيخنا قال إني اخترت في قول لأن المؤلف يعني ما يقدر يكتب يعني المسألة قوية، لذلك اخترت قول. ولا وردت بعد النسخ في وجه، في وجه إيه إيه في وجه وفي قول، يعني إن في قول هو مترد قول هكذا في جيم والصواب ما أثبت وبعد النسخ وجه. قال والصواب ما أثبت لأن المسألة غير ملزوم بها في الشرح ولا في أصله فيعبر عنها في قول، وأما في وجه فالمقدم وخلافه كما تقدم. هو رجح المحقق أن في قول ها؟ إيه يقول لأن المسألة يعني ما كان قوية ما يستطيع الجزم بعد القولين. إيه هو قال في شاء وزاء قول وفي ألف وباء وجه. ها؟ في ألف وباء. تاء. عندك تاء؟ إيه يعني ثلاث نسخ. يبدو انه يبدو لا في قول اي كم نسخه جيم وشين وزاي جيم وشين وزاي إيه؟ لكن يظهر انه الف وباء مقدمات يعني ترتيب النسخ جيم إيه ما يضع النسخه الاولى الا هي مقدمه على غيرها الف يعني الف وباء الترتيب يكون حسب القوه لكن هو الآن رجح رجح النسخ الغير مرجحة في الأصل، يمكن لأجل أنه نفس المرداوي ها لم يرجح وتوقف في هذا. وإذا هي مسألة خلافية، مسألة أنه الكامل من الأسماء يحمل على الكامل من المسميات، المطلق من الأسماء يحمل على الكامل من المسميات أو لا، مسألة خلافية. في أختم بمسألة وهي الواجبات المطلقة، الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب، يعني كما يكون الإطلاق في اللفظ ها هذه لا هذه مسألة ثانية، إنه إذا أمر الإنسان بشيء مثلاً أو أبيح له شيء فهذا بتقدير، يعني مثلاً إذا أبيح له البيع هكذا بيع على جهة الإطلاق ها إطلاق، إذا جينا من جهة اللفظة فهي واحد شائع يصدق على أي شيء، لكن يعني مثلاً أعتق رقبة، أعتق رقبة هذه مطلقة، طيب رقبة سرقها، رقبة غصبها، هل يعتقها؟ إيه إذن الواجبات المطلقة نقول هنا تقتضي السلامة من العيوب، السلامة من العيوب في جهة التملك. أو مثلا الإطعام، مثلا الطعام، مثلا الطعام هنا مطلق فيقتضي السلامة من العيب، لا يكون هذا الإطعام فاسدا، الطعام هذا فاسدا. هنا المطلق، المطلق هذا في من عوارض الألفاظ، لكن هل يرد المطلق على الأفعال؟ ها؟ يرد على الفعل، لا لا مو مسألة التقييم، إيه على الفعل، يرد الإطلاق على الفعل، ها؟ نعم نعم يرد، يرد الإطلاق ها على الفعل، يعني كما يكون الإطلاق في اللفظ يكون في الفعل بتقدير مصدره، إذا قال افعل افعل كذا، صم صم يوما، صم صم يوما، هذا المراد بالفعل يعني مو كان لفظ صم ها صم لفظ، مو بالمراد بالأفعال الأشياء يعني على ال لا الجواب يعني. إيه إيه لا هنا نقول شو اسمه لأن مسألة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بنيت على الجوال، مسألة الجوال إيه لا الكلام أنا شو اسمه كلام على مسألة إذا قال افعل كذا صم، يعني يعني الأمر بفعل، الأمر بفعل هنا هل يقتضي الإطلاق هل يفيد الإطلاق أو لا؟ إذا نهي عن فعل أو أمر بفعل، إذا نهي عن فعل أو نهي عن فعل فهذا هل يدخل الإطلاق والعموم؟ مثلا إذا قال صم صم يوما، صم صم يوما، هذه نقدرها مصدر صيام يوم، نعم صيام يوم، فهذا يفيد الإطلاق. لكن لا إذا قال لا تصم لا تصم، أنا الكلام هنا الفعل الذي يقابل الاسم اللي هو من مشتقات الكلمة وليس الذي يقابل اللفظ، أنا في البداية أخطأت، مثل قلنا قبل قليل النكرات في سياق الإثبات، النكرات في سياق الإثبات اللي هي المصادر والأسماء هي هذه تفيد الإطلاق أو تفيد العموم، لكن الأفعال هل يرد عليها الإطلاق والتعميم، هل يرد عليها المطلق والعام أو لا؟ فإذا قال مثلا زر خالدا، زر خالدا مثلا، زر هنا فهذا يفيد الإطلاق باعتبار التقدير،